انشغل بذلك، فنحمد الله تعالى على ان امتن علينا بان وفقنا الى مثل ذلك، نحمد الله جل وعلا عليه. ايها الاحبه الكرام، بعث نبينا صلى الله عليه واله وسلم الى الناس، فانقسم الناس الى اقسام، منهم من صدق وامن كبلال وعمار وامه وابيه وابي بكر وعمر وعدد من الصحابه، منهم من عذب وثبت على دينه، ومنهم من صدق في داخله برسول الله عليه الصلاه والسلام لكن لم يكن عنده جرأة ان يعلن ايمانه، ومنهم من نابذ النبي صلى الله عليه واله وسلم العذاب وكفر بالله العظيم. اما الذين كانوا مصدقين في داخلهم فانهم كانوا يتمنون ان يدخلوا في الاسلام، يتمنون ان يكونوا من المهتدين، يتمنون ويرجون ان يتركوا شرب الخمر والوقوع في الزنا، ما كانوا فيه من شرك، لكنهم لم يكونوا يستطيعوا ان يتخذوا قرارا شجاعا باصلاح انفسهم، اما بسبب صحبه حولهم واما بسبب غير ذلك، وربما اعطاهم الكافرون شيئا من المغريات حتى يحول بينهم وبين ذلك. ابو طالب عم رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان محبا للنبي عليه الصلاه والسلام اعظم الحب، ومن شده حبه لرسول الله عليه الصلاه والسلام ان قريشا لما قاومت النبي عليه الصلاه والسلام وحبسته في شعب بني هاشم، يعني حي معين، شارع معين يسكن فيه بنو هاشم وهم ابناء عم رسول الله عليه الصلاه والسلام واقاربه، قالت قريش ممنوع ان يدخل احد من قريش الى هذا المكان، ممنوع ان يباع اليه شيء، ممنوع ان يشترى منهم شيء. فجاء ابو طالب وهو على كفره ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، يجوع لجوع ويعطش لعطش ويعرى لعراء ويمرض لمرض ويخاف مع خوفه. وكان ابو طالب اذا اظلم عليه الليل ياتي الى سيد رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم يقول له يا محمد قم قم، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه يقول له ما تريد؟ يقول قم واذهب ونم على فراشي وانا انام على فراشك. ثم يقوم النبي عليه الصلاه والسلام ويذهب الى فراش ابي طالب وينطجع ابو طالب على فراش النبي عليه الصلاه والسلام، لماذا؟ خوفا من ان ياتي احد في ظلمه الليل لقتل رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيريد ابو طالب ان يقع السهم والخنجر فيه وليس في رسول الله عليه الصلاه والسلام. من رحم حبا اعظم، وكان ابو طالب في داخله مقتنعا ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق، حتى انه كان يمدح النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ابيض يستسقى الغمام بوجهه ثم اليتامى عصمه للارامل، وكان يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. طيب متى تدري؟ لماذا لا تؤمن؟ قال لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. انا اخاف ان يذمني الناس، اخاف ان يقولوا لي اسلمت غيرت دين ابائك، كما ان اليوم عدد من الشباب والفتيات يتمنى ان يلتزم بالدين، يتمنى ان يعفي لحيته، هي تتمنى ان تتحجب حجابا كاملا، لكنه يخشى من استهزاء اصحابه، يخشى من ان يتركه بعض رفقائه، يخشى من ان يستهزئوا به ويتكلموا عليه، وبالتالي تجد انه يتردد على الهدايه خوفا من ذلك. هذا الذي منع ابو طالب، واستمر ابو طالب على هذا حتى نزل به الموت. فلما نزل به الموت أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه وجعل يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكلما أراد أبو طالب أن يقول لا قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية عنده، قال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك وأجدادك؟ حتى مات ابو طالب وهو على مله الكفر والعناد. واقبل العباس يوما امام سيدنا مسلم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله ان ابا طالب عمك كان يحوطك ويحميك، فهل اغنيت عنه شيئا؟ عمك مات، هل اغنيت عنه شيئا؟ وقال عليه الصلاه والسلام نعم. قال فبماذا نفعته؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان يعني نسأل الله أن ينجينا وإياك والدي ووالدك من النار. ترى إن أسلمت من اليوم وما بعده ما في خمر.

حتى جمعوا له 100 ناقة فأخذها وساقها أمامه وهو ينظر إليها دهجا بهذا المال فرحا به يفكر كيف أفعل بهذا المال إذا رجعت سأكون أكثر قومي مالا أنا أكثرهم إبلا أنا أكثرهم ثروة فرحان بهذا فلما كاد أن يصل إلى ديار قومه دخلت يد الجمل الذي هو راكب عليه دخلت في جحر إما جحر عقرب إما جحر شيء من الزواحف والدواب دخلت في الجحر فمال الجمل وسقط وسقط الرجل من فوقه واندقت رقبته ومات خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين لم يستمتع بدنياه وبأمواله ولم يوفق إلى تلك الهداية ما استطاع أن يتخذ قرار لم يستطع أن يتخذ قرارا شجاعا بإصلاح نفسه كل إنسان عنده إيمان في قلبه وحب لله جل وعلا ينبغي أن يعود نفسه ويتخذ القرار بإصلاح نفسه أنا عندي أخطاء تتعلق بوالدي تتخذ قرار الآن بإصلاح نفسه عندي أخطاء تتعلق بتفسيري في صلاة الجماعة الآن اتخذ قرارا أنا عندي أخطاء تتعلق بتعاملي مع زوجتي بإهمالي لأولادي الآن اتخذ قرارا عندي أخطاء تتعلق بوقوعي في شيء من الفواحش أو شيء من شرب الخمر الآن اتخذ قرارا تساهلها بحجابها او ربما باقامه علاقات محرمه الان اتخذي قرارك الدنيا قصيره وربما هجم الموت على الانسان وحال بينه وبين التوبه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ذكر في كتابه الروح عددا من احوال الناس الذين ترددوا في اتخاذ قرار التوبه ذكر شيئا من قصصهم وذكر احوالهم عند الموت قال وكان احدهم اكلا للربا يقول فقيل له عند موته يا فلان قل لا اله الا الله قال فالتبت وقال كم قيل له قل لا اله الا الله قال كم يعني كم الفلوس كم 10 من 12 لا ارضى باقل من ذلك 10 من 12 يعني ازلفك 10 وترجعها 12 ربا متعود على هذا مع الناس لا ارضى باقل من ذلك 10 من 12 حتى مات وهو على هذا الحال وقال ابن القيم ايضا وحضر الموت احدهم ممن كان متعلقا بالمعازف والاغاني قال فلما كان عند موته قيل له يا فلان قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قال فبدا يردد الاغاني قال حتى ثقل لسانه فجعل يلحن يقول دندنا دندنا دندنا قال حتى مات وهو يرددها وذكر القرطبي عن عبد العزيز بن ابي رواد قال حضرت عند رجل يموت قال فقيل له قل لا اله الا الله فثقل لسانه ما استطاع لان الله تعالى يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت عند الموت الذين امنوا الذي اتخذ قرارات في ترك المنكرات وعمل الطاعات الذي يكون نائما ويسمع الاذان في صلاه الفجر عنده القدره ان يتخذ قرارا بالاستيقاظ والذهاب للصلاه بشده البرد او الحر الذي يجلس امام التلفاز وربما كان معه ريموت كنترول ثم يعرض امام شيء محرم عنده القدره ان يتخذ قرارا صالحا ويخير هذا اللي عنده ايمان يتحكم فيه ايمانه ويسوقه الى الخير يقول عبد العزيز بن ابي رواد حضرت عند رجل يموت قال فقيل له عند موته قل لا اله الا الله قال فثقل لسانه عنه فاعادوها عليه قالوا قل لا اله الا الله يا فلان قل لا اله الا الله قال فثقل لسانه وجعل يشرب قال فلما اكثروا عليه التفت اليه ثم قال وما تنفعني لا اله الا الله وما اعلم اني صليت صلاه منذ بلغت ثم مات على ذلك ثم قال عبد العزيز بن ابي رواد مسلم اصحابه قال فاحذروا الذنوب فانها لا تزال من الرجل حتى تفضحه عند موته الانسان يا احبابي واخواتي الكريمات اذا اتخذ قرارا باصلاح نفسه قبل ان ينزل به موت يحول بينه وبين ذلك عبد الملك بن مروان رضي خليفة العظيم، قالوا كان من كثرة المال عنده يرسل الناس يعملون له بالتجارة، يعطي هذا 100,000 يقول اذهب تاجر في الشام، وانت اذهب تاجر في افريقيا، وانت اذهب تاجر واحضر الي الارباح. قال فلما كان على فراش الموت جاء فلان من السفر فادخلوه عليه، قال وجاء بذهب كثير قد ربح، قال فطرحه بين يديه وقال يا ايها الامير قد ربحت كذا وكذا يريد فلكا. قال فنظر اليها ثم قال يا ليتها كانت بعرا، والبعر هو الذي يخرج من البعير، الغائط الذي يخرج من البعير. قال يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت بعرا، ما اغنى عني ماليه، افتحوا النوافذ، افتحوا النوافذ، افتحوا النافذه. قال فتحوا النافذه فنظر يريد هواء، نظر واذا بجانب بصره دكان لغسال يغسل الملابس ثم يغسلها ويعلقها وربما ضربها على خشب لاجل ان يقل الماء حتى تكشف سريعا. فجعل ينظر الى الغسال ثم قال يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت حدادا، يا ليتني لم ال من امر المؤمنين شيئا، يا ليتني. وجعل يبكي حتى مات. هارون الرشيد قالوا قبل موته باسبوعين مر يوما ذاهبا الى فسحه يتفسح، قال في اثناء رجوعه مر واذا رجل اسمه بهلول، بهلول هذا كان رجلا يعني مجنونا لكنه ربما خرج منه حكمه. قال فجاء اليه هارون قال مرحبا يا بهلول، قال مرحبا يا امير المؤمنين، قال عظني يا بهلول، عظني يا بهلول، اعطني موعظه. فقال له بهلول يا امير المؤمنين كم بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان نبيا وهو الرئيس هو الملك على القوم، ومات صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء الخلفاء الاربعه، جاء دوله بني اميه ودوله بني العباس، جاء خلفاء وملوك وامراء متتابعون حتى وصلت الى هارون. قال له كم بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك؟ قال كثير. قال فأين هم الآن؟ قال في القبور. فقال يا أمير المؤمنين هذه قبورهم وتلك قصورهم، فما نفعتهم قصورهم في قبورهم؟ قال أحسنت يا بهلول زدني. فجعل يزيده حتى بكى هارون ثم ذهب إلى بيته. قال ولم يقض عليه أسبوعان حتى نزل به الموت. قال فلما نزل به الموت قال لهم انزلوني من على السرير، فانزلوه حتى وضعوه على الارض. قال اكشفوا البساط من تحت، فبسط فكشفوا البسط، ملك بالتالي عنده على الارض ارائك وعنده بسط وفرش وفراق، كشفوها كلها حتى صار على التراب. فجعل يمرر خده في التراب، يمرر خده ويرفع بصره الى السماء ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، لانه يعلم ان الله هو الحي الذي لا يموت، تقدست وتفردت الديمومه والبقاء وطوق عباده بضوء الفلام وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء. هو سبحانه الملك العظيم الذي عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يعلم أنه يعبد ربا يعلم السرائر والضمائر، هو الأول والآخر الباطن والظاهر، يعلم أن له ربا هو فارج الكروبات وهو مفرق الجماعات وهو مالك الملك جل جلاله، لا يغيب عن بصره احد ولا يختفي عنه احد، يعلم انه مقبل على رب عظيم له اعظم الملك واعظم السلطان. كم قصم من ظهور البياصر وكم كسر من ظهور الاكاسره وهو رب وهو له رب راض عنه كما قال عز وجل يحبهم ويحبوني إن امتلأ القلب بحب الله أقبل على الله تعالى إقبالا حسنا. لكن المصيبة إن كان العبد مقبلا على الله وهو قد اختلط حب الله بحب غيره وبالتالي بدأ يقع في المعصية تلو المعصية فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشر الصديق. اعمل لمر حوادث الدهر فلتحمدن مغبة الصبر وامهل لنفسك قبل ميتتها وادخر ليوم تفاضل الدخر فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشر الصدر وكأنهم قد هيئوك بما يتهيأ أهلك من العطر وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وظلمة القبر. أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. أم ليت شعري كيف أنت إذا لقي العباد الرب والقبر كيف أن تكون حالك رؤيا. واحد من الإخوة يعمل في إدارة عندنا في الرياض، هذه الإدارة متخصصة في أمن الطرق، الطرق السريعة. قد يكون عندها أحيانا شخص تعطل سيارته ربما قاطع طريق من الناس فهم يعملون على تأمينها. يقول كنا نسير على الطرق السريعة، هذه وظيفتنا، إذا رأينا أحدا نظرنا في حال. يقول وإذا بحادث سيارة فيها أحد الشباب، قال فنزلنا مباشرة إليه واتصلنا بالإسعاف ليأتي، فخشينا أن يتأخر فحملناه معنا في السيارة. قال سيارتنا جيب، سيارة شرطة غير مهيئة، لكن لأجل أن ندرك الإسعاف. قال فجئنا وحملناه معنا وإذا شاب. قال والسيارة ما لذلك صوت الغناء يضرب بصوت عالي حتى اني وانا اخرجه اريد ان اطفئ السياره حتى لا تحترق. يقول فحملناه ووضعناه معنا في الخلف ومشينا بسرعه، فقال لي صاحبي قم اليه لقنه الشهاده، اقفز اليه في الخلف ان كان يحتاج، ان كان يقول لقنه الشهاده. قال فقفزت اليه وجئت اليه واذا الدماء واذا عيناه تقولان يمينا ويسارا. قلت له يا ابني قل لا اله الا الله. قال فنظر الي. قلت قل لا اله الا الله. فنظر الي. قلت اسمعني. قال اسمعني. قلت اسمعني طيب قل لا اله الا الله. قال قل لا اله انت اسمع. قال اسمع. قل طيب قل لا اله الا الله. قال فجعل يبكي ويقول ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر. قال اسرعنا به الى المستشفى

ان رسول الله عليه الصلاه والسلام سمع نداء المؤذن ثم قال انما يقول يعني تردد معه، ثم اذا انتهى المؤذن من الاذان قال هذا المؤذن اللهم رب اهل الدار والصلاه القائمه انت محمد رسول الله الى اخره، وجدوا له شفاعه يوم القيامه فاحرصوا لاحبابي على مثل ذلك. يقول ابن جريج رحمه الله كما سبع ذلك من حجر فتح الباري، يقول كانوا ينصتون للاذان كما ينصتون لتلاوه القران، بمعنى انه اذا سمعوا الاذان انصتوا بذلك يرددون معه، كما انه اذا سمعوا الثانيه للقران انصتوا به. فترديد الاذان ايها الاخوه ويعني متابعه المؤذن بلا شك انها قربة، ثم يختم الانسان ذلك بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، وكذلك يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله، جاء في روايات كثيره تقال واذكار كثيره تقال بعد الاذان. يقول الشيخ لا تنسى اخوتنا في غزه من الدعاء، وبلا شك اخواننا في غزه لهم حق علينا. وفلسطين انا كنت اقول دائما لاخواننا الذين في فلسطين اقول لهم انتم ترابطون نيابه عن الامه، فان فلسطين هي ارض الرباط وهي ارض الجهاد وهي الارض التي اختارها الله تعالى لمحمد انبياء، وبلاد الشام عموما هي ارض المحشر والمنشر، فان الناس يحشرون اليها يوم القيامه ويقع الحساب فيها، وهي التي يحشر منها العباد ايضا. فنسال الله تعالى ان ينصر اخواننا في فلسطين، واسال الله جل وعلا ان يكشف ما بهم، واسال الله ان يحكي دماءهم، واسال ربي ان يتقبل شهداءهم ويهداهم ويجرحاهم، واسال الله تعالى لاخواننا في سوريا ان يكشف الله تعالى كربتهم وان يرفع عنهم همهم، واسال الله جل وعلا ان يجعل العاقبه للمجاهدين هناك، نسال الله ان يجعل العاقبه لهم، وان يرينا عجائب قدرته فيما ظلمهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. هذا الاخ يقول فضيلة الشيخ انتشر عند بعض الناس التساهل احيانا بتكفير المسلمين وذلك من حماسه للخير، فما قولكم في هذا؟ وبلا شك يا اخواني ان رؤيه المنكرات تغيظ المؤمنين، الانسان لما يرى احدا تاركا للصلاه او يرى احدا شاربا للخمر بلا شك ان المؤمن يحسن لهذا ويغضب، والانسان الذي لا يغضب بانتهاك محارم الله هذا ليس بقلبه ايمان، الذي ينظر الى المنكرات ولا ينكرها ولا يكون حتى قلبه لا يتحرك في انكارها، اي ايمان في قلبه؟ طبعا يا اخواني استمعوا جزاكم خير من الجالس، اسال الله ان يغفر لكل جالس، اسال الله ان يغفر للجالسين على الارض، اسال الله ان يغفر للجالسين يا رب العالمين، وان يزوج الاعزب بهم وان يقضي يديهم وان ييسر امرهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. فالمقصود ان المسامحه اذا يتعامل مع المنكر بعنف او بتكفير او نحو ذلك يعني هذا مغبته سيئه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة من بين أصحابه الكرام هم بشر، وكان وقع من وقع منهم الزنا، فما عسى رضي الله عنه قال يا رسول الله زنيت فطهرني الله بيدي قالت انني احب له من الزنا. وقوع الكبائر عموما او وقوع المعصيه يعني ليس بعيدا عن بني ادم، فكل بني ادم خطاء، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقيم الحد على ماعز رضي الله عنه ثم يقدم امامه ويصلي عليه صلاه الجنازه، ما قال هذا كافر وكيف يزني وكيف يخالف شرع الله، يقيم عليه الحد ثم يقدم امامه ويصلي عليه صلاه الجنازه ويدعو له بالمغفره. المراه الغامدي يقام عليه الحد فتموت فتقدم امامه فيصلي عليها عليه الصلاه والسلام. فالمقصود انه ينبغي ان يبتعد الانسان عن التعامل بالتعامل الحاد مع اخوانه، والاسلام ما جاء يا جماعه يعني جاء بجمع الناس ولم ياتي بتفرقتهم، ويحذر الانسان مثل ذلك. لما في صحيح البخاري يقول اسامه بن زيد ارسل بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الطرقات من جهينه فهزمناهم، قال فلما قفلنا راجعين قال فلما هزمناهم هرب رجل منهم لما راى قومه انهزم معه، قال فلحقته انا ورجل من الانصار، قال فلان منا بشجر يعني هذا الشجرة. قال فجئت أنا والأنصار حوله، فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الأنصاري فخطر سيف، وأما أسامة فينظر أنت الآن قتلت المسلمين وهذا سيفك مليء بالدم من دماء إخوانك، ولما رأيت قومك هربوا هربا صفا، لكن لما لم تستطع أن تلحق بقومك اختبأت خلف شجرة وجئناه ومسكناك، ثم لما رأيت الموت فقلت أشهد أن لا إله إلا الله. واضح أنك قلتها خوفا، هذا الذي وقع في قلب أسامة. رفع أسامة السيف عليه وقتله، ثم عاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحدثوه بالخبر. قال أسامة يا رسول الله إنه قد قال لا إله إلا الله فقتلته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال قتلته بعد أن قالها؟ قال نعم. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني هل أنه لما ضربه بالسيف قال لا إله إلا الله أم أنه قالها قبل أن تشرع في القتل؟ قال نعم قتلته قبل أن يقول بعد أن قالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءك حاجك يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف لا إيمانا بالله. مثل اللي يقول لك هذا يقول لا إله إلا الله بس حتى يكسب أصوات، هذا يقول يعمل نفسه إسلامي بس حتى يجمع الناس حوله، هذا يقول لا إله إلا الله بس لأجل أن يتوب الناس عليه. يا أخي أنت لست مسؤولا عن تشكيك قلوب الناس والنظر في نياتهم. يقول أسامة يا رسول الله ما قالها إيمانا بالله إنما قال خوفا من السيف. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءك حاجك يوم القيامة؟ أشققت عن صدرك ونظرت قال خوفا من السيف هم إلى إيمانا بالله؟ فجاء أسامة يعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر كلمة واحدة كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءك حاجك يوم القيامة؟ يقول أسامة فما زال يلومني حتى وجدت أن الأرض انشقت وبلعت، أو قال حتى وجدت أني ما أسلمت إلى ذلك. هذا وهو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد يحبه من الصحابة أبو بكر وعمر، ويحب أيضا أسامة ويحب أباه زينب. أسامة كأن ابن النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بيته، ومع ذلك شد عليه وكيف أكبر قال لا إله إلا الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، في البخاري أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قرأوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني ما أخذ منهم مال إلا بحق الزكاة، أخذ في نصف المئة، ما أسفك دمه وأقتله إلا إذا قتل شخصا، قال إلا بحقها وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. فيا إخواني يعني إن الشيطان ينزغ بينكم، أنتم عشتم أكثر من 50 سنة ما في أحد يكفر بعض، ما في أحزاب تتضارب بينهم وبين بعض، وكان يعني المفسدون والفجرة يفعلون ما شاء، وابن علي يقبضه بالقيد ويتسلطون عليه ويتسلطون على الأموال وينشرون الفساد في كل موضع. أفلما جاءكم الله تعالى بالأمن ومكن الإسلام عندكم صارت المساجد تمتلئ بهذه الأعداد العظيمة؟ جماعة ترى بلدان كثيرة مررتها والله غير مسموح ثمنا لنا ولا لغيرنا نلقي محاضرات ويجتمع الخلق في هذه البلد، غير مسموح، بل عدد كبير من البلدان لو يجتمع 10 أو 20 سجن مباشرة. أنتم ما أنتم أمام قرابة 5 و10 آلاف. أفلما جاءكم الله بهذا الخير يفلح الشيطان في إفساد بينكم؟ الله أكبر. إذا جاء الشيطان ينزغ في قلبك على أخيه فابصق في وجهه وقل احزأ يا إبليس والله ما أرضي عنك. انتبهوا لا يغرركم الشيطان، تعامل مع إخوانك، وليس شرطا أن يكون أخوك مرضيا لك 100%، لو مرضي لي 60% 70% أقبلك يا أخي. أنتم يا جماعة إلى الآن لا يزال يعني البلد فيه بقايا الخيول من النظام السابق، لا يزال في أقوام تتحرر قلوبهم بغية الفساد. الإخوة حاولوا يرتبوا بعض المحاضرات في بعض مبسوطين لهذه الجموع. والله الواحد ما يمر وينظر لهذه الجموع ويقول هذه آخر محافظة المسجد، سوف نمنع المحاضرات. لكن متى يستطيع؟ إذا أصبحتم بدل ما أنتم أمة واحدة أصبحتم 20 أمة. مرة إحدى الدول كثر عندها الالتزام، كثر عندها الاستقامة والمصلون، فاستدعوا في ذلك الحين رجلا من إحدى الدول العربية خبيرا في مكافحة الإسلاميين. طيب في مكافحة الإسلاميين جابوه وركبوه درجة أولى وسكنوه في فندق 7 نجوم، وجاءوا له في اجتماع قالوا له نريدك أن تخبرنا هذه الجمعة التي بدأت قبل المساجد وهذه الأعداد الكبيرة كيف نتعامل معها؟ سأله، هذا كان قبل 20 سنة أو أكثر، قال لهم أنتم كم جماعة عندكم؟ قالوا كيف كم جماعة عندنا؟ حتى الذين نادوا يعني هم مسلمون ويحبون الإسلام لكن نزل الشيطان في قلوبهم، قالوا كيف كم جماعة عندنا؟ عندنا المسلمين الشباب مسلمين. قال لا ما عندكم جماعات. قالوا كيف؟ قال اسمعوا جماعة سموها الإخوان المسلمين، جماعة ثانية سموهم السلفيين، جماعة ثالثة سموهم التبليغيين، جماعة رابعة سموهم التكفيريين، جماعة ثالثة خامسة سموها الجهاديين، والجهاديين حطوا منهم جهاديين علميين وسلفيين مدري ايش. قسموا الأمة اللي أمامكم هذه إلى 10 أقسام، فيبدأ بعضهم يشتغل في بعض وتبدأ عليها. طيب يقول يبدأ بدل ما يبدأون يدعون الناس يا ناس التزموا استقيموا، خلاص يبدأ المطاوعة المشايخ الملتحون يبدأون ما يزيدون لأنهم يبدأون يتبحرون فيما بينهم. فأنا أقول يا إخواني ينبغي الرفق بالناس واللين معهم، لا يفسد الشيطان ثورتكم يا أهل تونس. والله أن تعرفوا أصابع الندم بعد 5 سنوات لو أفلح الشيطان في الإفساد بينكم وضيع عليكم ثورتكم، ثم منها هذه تونس ثورة ثورة على النظام البارد ولم يفلحوا في تسيير بلاد. يلا جيبوا واحد عماني سيير البلد. ترضى أن يقال كان أيام بن علي بلد راكد وماشي أموره فلما حكمه الإسلاميون فسدت، ترضون؟ ترضون ولا لا؟ ما ترضون أبدا. لذلك يحذر الإنسان يا إخوان من إطلاق ألفاظ التكفير والتفسير. سيسألك الله تعالى عنها يوم القيامة. سيسألك الله ليش قلت فلان كافر؟ تعال ليش قلت كافر؟ هل تعرف ما هي شروط التكفير أصلا؟ هل تعرف ما هي موانع التكفير؟ كم كتابا قرأت في العقيدة أصلا حتى تبدأ تكفر الناس؟ يا جماعة حتى لو قرأت كلها ما يحق لك يا أخي، هذا أمر في البال. يا أحبابي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع المنافقين الذين هم يكيدون الإسلام ومنهم مثل عبد الله بن أبي بن سلول ويذم الإسلام ويختار المسلمين ويظاهر الذين كفروا ويساعدهم على المسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ما ظهر منك يا عبد الله بن أبي بن سلول كفر صريح أنا أعتبرك مسلم معنا، تصلي معنا وتصوم معنا. هكذا كان يتعامل معه عبد الله بن أبي بن سلول الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. وعبد الله بن أبي بن سلول يقول لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما حالنا وحال محمد؟ يقول وهم مع المسلمين يدعي الإسلام، يقول ما حالنا وحال محمد إلا كما قال الأول، سم كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. شوف كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. ومع ذلك لأنه لم يظهر الكفر الصريح يموت ويقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتقدم النبي عليه الصلاة والسلام يستوي يصلي عليه صلاة الجنازة، فيمسك عمر يمسك يد النبي صلى الله عليه وسلم ويجره من خلفه، قال يا رسول الله تصلي على هذا؟ بن عبد الله بن ابي حسن يقول خذه اشعره ابا لف على والدك. وينزل الله تعالى بعد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي حسن: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ليش؟ انهم كفروا بالله وبرسوله. بالله عليك الان اخواننا الذين نتعارك معهم أحد منهم مثل عبد الله بن سلول يستحيل والله أن يكون كذلك. اجتهدوا في أمور تتعلق بالحكم، اجتهدوا في أمور تتعلق بالديمقراطية وما شابه ذلك. اجتهادات يا أخي، اجتهادات. هو اجتهد وأنت اجتهد، هو له عامل يفتي وأنت لك عامل يفتي. يعني إذا كانت المسألة يا جماعة تعتمد على كلام علماء وأخذ هو بقول فلا يحق لك أن تلزمه بقولك. مثل الذي مثلا بعض الإخوة يقوم ويقول لك مثلا افرض أن إماما أكل لحم ابن، جاء بصدر الناس فأعطاه واحد مثلا يعني خبز أو سمبوسة أو كذا في رمضان فيه لحم ابن فأكله ثم شرب ماء وتقدم في صدره، فقام له واحد قال يا شيخ ترى لحم الابن ينقض الوضوء لا تصلي منه وانت ذكرت لحم ابن. قال ليش يا ابني؟ قال هذا قول الامام احمد. فقال الشيخ: وايضا انه لا ينقض هو قول الشافعي ومالك وابو حنيفه. اذا المساله ضرب اقوال علماء العلماء. يا اخي انا عندي علماء ايضا اتبعوا، ليس فقط كلامي انا اتبعوا. اذا انت عندك عالم تثق فيه وتتبعه كذلك انا عندي علماء يا اخي اثق فيه واتبعه. وانا لست في بعض الكلام ان ينقض الوضوء او لا، لكن كمثال كذا. فانا اعني بهذا يا احبابي، لما يأتيك من تظن فيه الخير والصلاح وتحسن به الظن ويجتهد في تأخير الحكم بشيء معين، تأخير الحكم بما أنزل الله أو تقديم أو تحسين أشياء معينة، احذر من أن ينزل الشيطان بينكم تبدأ تصنف الناس هذا كافر وهذا فاجر وهذا. انتبه، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم القيامة. والله العظيم أقسم بالله العظيم أني أحبكم وأحب لكم الخير، والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم أني أحب لكم الخير كما أحبه لنفسي. وأقسم بالله العظيم أني أخاف على تونس وعلى أهلها أكثر مما أخاف على أهلي بالخلاف. لكن يا أحبابي انتبهوا لا ينزل الشيطان بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يدرك أمتي بسنة عامة فأعطاني. قلت يا ربي ما أريد أن يأتي بلاء على الأمة كلها وتهلك في سنة واحدة أو في في في في مصيبة واحدة فأعطاني. وسألته من ذكرني بالثانية التي أعطاه إياها: ألا تستباح تستباح بيضة الطعش ما يجي عدو يهلك الأمة كلها فأعطانيها. قال: وسألته ألا يجعل بأسا بينهم فلم يعطيني. قلت يا ربي لا تجعل بأسه بينهم، اجعل بأسه على عدوهم. فالله ما أعطاني. الواحد يا اخواني يحذر من ان يكون من هؤلاء المؤمنين. يا اخي ايش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ اذا قال لك يا فلان تجتمع امه على امه واحده وانت تفرقها، ليش تفرق اهل تونس يا فلان؟ ليش تكتب كذا في الانترنت؟ ليش تقول على فلان انه كافر؟ انت ربه، انت طلعت على ما في قلبه. يا اخواني امسك لسانك، والله اني لكم ناصحه. والله لا احد قال لي قل لهم هذا الكلام ولا احد قال لي لا تقول لهم، وانا هذه اول مره اجي تونس يمكن تكون اخر مره. ف وان كنت ارغب مني لكن خذوها مني نصيحه. ما اريد والله يا احبابي بعد خمس وست سنوات نبدا نسمع من المحاضره ونقول يا الله والله اني قلت لهم يا جماعه انتبهوا لان نشوف الشباب تسرعوا واخذ منهم الحكم واخذ منهم. لو تقرون تاريخكم وتنظرون كيف ابو حقيبه بعد خروج الفرنسيين كيف تغلب تعجب كيف استطاع يلعب على الاسلاميين حتى تولى وفجر وطغى وافسد في البلد. احذروا يا احبابي، احذروا، اني لكم ناصح، احذروا من ان يفسد الشيطان بكم، واسال الله ان يثبتنا واياكم على ديننا ويجعلنا